ادخال حرف الواو بين لفظ الجلالة ولفظ اكبر، كاغلب العوام الذين يقولون الله واكبر او الله بشك، الله واكبر، هذا خطأ فاحش في شيء للمعنى. ذكر مع الله اكبر الا انه لا يفهم المعنى الذي يدل عليه هذا الحرف الذي ادخله بين كلمتي الله اكبر. والفاظ كثيرة كبلبل، الحرف اسم مثل على ينطقه علي الصلاة، وهكذا قد يمد المقصور ويقصر الممدود فيختل المعنى، فلا تبرأ الذمة. واللحن الذي لا يخل بالمعنى مثل الله أكبر بنصب لفظ الجلالة وحي على الصلاة بنصب الصلاة، هذا خلل ونقص في الأذان، لكنه يكون الأذان مجزي ومنعقد، والمطلوب من المؤذنين أن يتعلموا حتى لا يقع في الأخطاء، ولا يسلم من الخطأ إلا من تعلم على معلم لقنه الأذان من أوله إلى آخره، والإقامة كيف يقيم الصلاة، وله الأجر إن شاء الله. نعم. أما كما ذكرت لكم من حيث الحكم، الأذان والإقامة من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا فيقول لهم لا تغير عليهم حتى تسمعوا، إن سمعتم أذانا فلا تغير عليهم، وإن لم تسمعوا فأذن لهم أن يغيروا عليهم ويقاتلوهم. فهي شعيرة عظيمة من الشعائر المباركة الطيبة. قال عند دخول وقت الصلاة، عند دخول وقت الصلاة يكون الأذان، بمعنى أنه لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، بل يراعي المؤذن الأوقات، ولذا من شرط المؤذن أن يكون عالما بالوقت، فلا يؤذن حتى يدخل أول الوقت، وكل أذان قبل ذلك فهو باطل إلا في صلاة الصبح، فإنه يصح أن يؤذن قبيل الفجر، قبيل طلوع الفجر، لورود النص بذلك، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهما يؤذن بليل والثاني يؤذن إذا اتضح الفجر وظهر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال من طعامكم فكلوا واشربوا حتى، فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فدل على جواز الأذان للفجر قبيل طلوعه، سواء اكتفي بذلك الأذان أو أذن أذانا ثانيا عند طلوع الفجر وهو سنة. أما بقية الأوقات فلا يجوز أن يؤذن المؤذن حتى يدخل الوقت. ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. هذا من فضل الله على الأمة المسلمة ذكورا وإناثا، أن من سمع المؤذن وقال مثل ما يقول فله مثل أجر المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي